إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الشرازي والمهذب، وانتهينا في الكلام على نواقض الوضوء إلى الكلام على مس الفرج، هل ينقض الوضوء أم لا، وفصلنا في هذه المسألة. واليوم إن شاء الله نستكمل هذه النواقض ونبين أمورا اختلف فيها العلماء هل هي من النواقض أم لا، حتى لا نطيل عليكم، لأن المصنف أطال جدا في الكلام، أو الشارح رحمه الله أطال جدا في الكلام عن الخنثى المشكل، فحتى لا أشكل عليكم نوجز الكلام عن الخنثى المشكل أو المشكل. الخنثى المشكل هو مشكل لأنه أشكل على العلماء حاله، وهو مشكل في ذات نفسه. يعني الخنثى المشكل هو الذي له فرجان، ذكر وفرج، فيحتار المرء، هذا الذي أشكل على العلماء، يحتار المرء في أي الموضعين يوضع، في موضع الرجال أم في موضع النساء. العلماء في تصانيفهم بيّنوا كيف معرفة الخنثى، كيف يعرف يوضع في موضع الرجال أم في موضع النساء. في مسألة البول قالوا إن باله من الذكر فهو من الرجال، إذن فهو ذكر، وإن بال من الفرج فهو من النساء. لكن الكلام في هذه المسألة حتى نوجز الكلام على الخنثى هو أن الخنثى إذا مست أحد الفرجين هل ينتقد الوضوء ولا ما ينتقد الوضوء، أم المسألة فيها تفصيل. نقول الآن لم يعرف هو من الرجال أم هو من النساء، هذه أصل المسألة، وقد مست فرجه أو أحد الفرجين، فهل ينتقد الوضوء أم لا. تصور المسألة، رجل خنثى له ذكر وله فرج، مس بيده في صلاة الظهر الفرج، ما مس الذكر، وصلى كان على وضوء، يعني رجل صلى الفجر وهو على وضوئه تماما إلى صلاة الظهر، لكن قبل أن يصلي مس الفرج وصلى، ثم بعد ذلك بعدما صلى وانتهى من أعماله أذن المؤذن على صلاة العصر، فأراد أن يصلي العصر، فقدر له أن مس الذكر، يبقى في الأولى مس الفرج وفي الثانية مس الذكر أحد الفرجين، فأي صلاة من هذه الصلوات تكون صحيحة؟ هذه هي موجز ما يتكلم فيه على مسألة الخنثى، وتضم لك كل أحكام الخنثى. أقول بالنظر إليه، لأنه لا يعرف إذا كان من الرجال ولا من النساء، فصلاة الظهر تكون صحيحة يقينا، أو نقول على غالب الظن، هذا الأدق، على غالب الظن صلاة الظهر تكون صحيحة، وصلاة العصر يقينا تكون باطلة. التفصيل هو الذي يوضح لكم ذلك. أما بالنسبة لصلاة الظهر، هو مس أحد الفرجين، مس الذكر أو مس الفرج، الآن نحن لا نعلم، هو خنثى مشكل، لا نعلم إن كان من الرجال ولا من النساء، فإن مس الذكر نقول يحتمل أن يكون هو من الرجال ومس ذكره فانتقد وضوءه، هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل، ليس يقينا، ويحتمل أيضا أن يكون من النساء، ولما مس هذا الذكر، الذكر يعتبر إيش؟ عضوا زائدا، لا ينتقد به الوضوء، لأن أصل انتقاد الوضوء إذا مس الفرج إن كان من النساء، فهنا نجم لنا الاحتمال، لما مس الذكر نجم لنا الاحتمال، يجوز أن يكون رجلا ويكون قد مس الذكر فانتقد الوضوء فلا تصح صلاة الظهر، ويجوز أن يكون أنثى فإذا مس الذكر فصلاته صحيحة لأنه لم يمس الفرج، فهنا الاحتمال يجعلني أقول أرجع إلى الأصل. وما هو الأصل؟ الأصل عدم الانتقاد، الأصل بقاء مكان على مكان، هو على الطهارة فيبقى على طهارته، وأيضا نطبق عليه القاعدة اليقين لا يزول، نحن استيقنا من طهارته، هو استيقن من طهارته بعدما صلى الفجر على وضوءه يحافظ على الوضوء، فاستيقنا من الطهارة وشككنا في الحدث، شككنا في مس الذكر، شككنا في الحدث، فالشك لا يزيل اليقين، فنعمل باليقين ونقول صلاة الظهر على غالب الظن صحيح. نأتي لصلاة العصر، صلاة العصر هو قد مس الفرج، لو مس أولا الذكر فقد مس بعد ذلك الفرج، ولو مس الفرج في الظهر فقد مس الذكر في العصر. المهم ان هو مس احد الفرجين في الاول في الصلاة الاولى والفرج الثاني في الصلاة الثانية. فنقول هنا صلاة العصر لا تصح، يقينا لا تصح. كيف ذلك؟ يبقى الاخوة مش مستوعبين المسألة، متصورينها. يبقى صلاة الظهر هو مس احد الفرجين، قلنا يحتمل ان يكون من هؤلاء او من هؤلاء، والاحتمال لا يزيل اليقين. لكن في صلاة العصر مس الذكر او الفرج الثاني، فهنا بيقين قد مس الفرجين، والحكم انه لو مس الفرجين ان كان الاول زائدا فالثاني يكون اصليا فيكون انتقد به، وان كان الثاني هو الاصلي والاول هو الفرع او نقول الزائد فقد مس ايضا الثاني. فهو لما مس الفرجين في صلاة الظهر والعصر نقول يقينا صلاة العصر قد بطلت، لانه قد مس الفرجين، وواحد من الفرجين يكون له، اما ان يكون من الرجال من الذكورة او من الاناث. هذا مجمل الكلام على الخنثى، هذا مجمل الكلام على الخنثى عندما لا نعلم هل هو من الذكورة بمكان ام من الانوثة بمكان. وهذا يغنينا على ان نتصفح الكلام الكثير الذي تكلم فيه الشارح. ننتقل الى مسألة اخرى، وهي مسألة مهمة او مسائل مهمة جدا، الا وهي امور عندنا في المذهب لا ينتقد الوضوء او لا ينتقد الوضوء بها، وهي على خلاف عند العلماء. منها خروج النجاسات على حد قول اهل المذهب، لأنهم يرون أن الدم نجس. صحيح الراجح والله أعلم الدم ليس بنجس، ومن نقل الإجماع فقد وهم في هذا الإجماع. الغرض المقصود يقول القاعدة عندنا مذهب خروج أي نجاسات من أي مكان من البدن دون السبيلين لا ينتقد به الوضوء، هذه القاعدة. قبل أن أسترسل في الشرح لابد أن نقعد قاعدة أخرى ذكرها الإمام الشافعي في الأم وأيضا المزني في المختصر وذكرها العلماء هنا، ألا وهي النقد نقد الوضوء العمد والسهو فيه سواء، وهذا ذكرناه في ثنايا المواضيع الأسبوع الماضي، تذكرون أم لا؟ من قال بذلك؟ لا، من الذي فرق بين العمد والسهو؟ لأن في قول من الأقوال من مس ذكره عمدا فقد انتقد وضوء، ومن مس ذكره سهوا حتى دون الحائل لم ينتقد الوضوء. من الذي فرق بينهم بين السهو والعمد؟ ما تذكر؟ مش حد ضبط كتاب داود؟ ما رأيكم في داود؟ ها؟ انظر ضبط الكتاب صاحب اللغة الأوزاعي، الأوزاعي مع النساء هناك، الأوزاعي ليس في مسألة الذكر، في مسألة مس المرأة. قول من؟ داود الظاهري وافقت السوري، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. ها، ما أحد وافقك محمد، توافقك من تحت لتحت بس. صحيح، هو الذي فرق بين السهو والعمد، ونحن قلنا لا، السهو والعمد سواء في مسألة انتقاد الوضوء. ده الصحيح الراجح، الراجح أن السهو والعمد سواء، الراجح أن السهو والعمد سواء. هذه قاعدة قاعدها العلماء، ولا بد الإنسان من إتقانها، أن انتقاد الوضوء السهو والعمد فيه سواء. واستدلوا على ذلك بدليلين مهمين. الدليل الأول دليل النوم، لأن سلم بيّن أن من نام فليتوضأ. انتقاد الوضوء بالنوم، والنوم يمكن أن يخرج الريح دون أن يشعر المرء، يعني دون أن يحس أخرج ريحا، واعتبر ذلك ناقدا للوضوء، وهو لم يشعر بذلك، يعني الآن لا يحس بها، وأيضا انتقد الوضوء مع عدم إحساسه. وأيضا الاحتلام، الرجل إذا نام فاحتلم فأنزل فعليه إيش؟ الوضوء، إنما الماء من الماء، والاحتلام دون أن يشعر المرء هو لا يملك. الغرض المقصود أنها على سياق واحد، العمد والسهو سواء، كأنه لا يشعر ولا يحس مع الاحتلام، ومع ذلك أوجبنا عليه الغسل. هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن يضبطها طالب العلم بالذات في هذه المسألة، أن في مسائل أخرى نقول فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يرفع الاسم ويرفع الحكم، إلا في هذه المواطن أو هذا الموطن العمد والسهو فيه سواء. نسترسل في شرح المسألة التي تكلم عنها المصنف، وهي مسألة خروج النجاسات من البدن من غير أو من دون السبيلين. القيء والرعاف، تعرفون الرعاف؟ الرعاف خروج الدم مثلا من الأنف، القيء والرعاف والصديد والقيح، هل هذه كلها نواقض أم لا؟ وأيضا مسألة أكل لحم الجزور، أكل الإبل والجمال، وأيضا القهقهة في الصلاة، هذه هي المسائل التي تعرض لها المصنف، نتعرض لها الآن إن شاء الله. أولا بالنسبة للدماء، أما الدماء ففي المذهب أنهم إذا خرج الدم من غير السبيلين، وعند أهل المذهب الدم نجس ليس بطاهر، والصحيح أنه طاهر. الغرض المقصود لو جرح المرء وهو يصلي، يحدث كثيرا، رجل يصلي فجاءته حكة فحك جلده فخرج منه الدم، وهو يصلي. كثير من الناس يقف شاكا او يقف مترددا ماذا يفعل، هيغسل يديه، هيذهب يرجع يتوضا، هيكمل صلاته ما يكمل صلاته، ولو تفقه في المساله ما تعب هذا التعب. وكثير من العامه يحدث لهم هذا. فاذا خرج الدم من اليد، خرج الدم من الرعاف مثلا، الدماء من الانف، وهو يصلي تبطل الصلاه بهذا لانتقاد الوضوء، وعليه ان يذهب ام لا؟ اما في المذهب لا ينتقد الوضوء، لكن لابد من مسح المحل الذي فيه الدم، من مسح المحل الذي فيه الدم. وطبعا ليست المسألة على طهارة الدم، هم يقولون بنجاسة الدم، ولذلك يقولون لابد من المسح، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة. منها حديث استدل به المصنف وهو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجمه، يعني المكان اللي احتجم منه، غسل الجزء الذي احتجم من رأسه، احتجم فغسل محاجمه وصلى ولم يتوضأ، وهذا حديث ضعيف لا حجة فيه لأنه ضعيف. يغنينا الأحاديث الصحيحة الأخرى، حديث في سنن أبي داود بسند صحيح، أن عباد بن بشر وعمار بن ياسر كانا مرابطين على ثغور المسلمين، كانا مرابطين، وكانت النوبة على عباد، فنام عمار وقام عباد يتهجد لله جل في علاه في الليل ويصلي، فضرب بسهم أو برمح فأصبح جرحه يسعب دما، سالت الدماء، وصلى ولم يوقظ عمار، فلامه على ذلك، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر ما فعله عباد، أقر بصلاة عباد والدم إيش ينزل، فهذه الدماء خرجت من الجرح، ومع ذلك لم ينتقد الوضوء، ولم يأمره من السلام أو يأمره من السلام بإعادة الصلاة. فهذا حديث صحيح يغنينا عن الحديث الضعيف. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه أنه كان يأتيه الرعاف، كان يأتي عمر الرعاف في الصلاة فيذهب فيغسل مكانه ثم يرجع فيبني على صلاته. وهذه مسألة طبعا مختلف فيها، هل يستأنف أم يبني؟ دعونا من هذا الخلاف الآن، نحن نتكلم على مسألة فقط نبينها أن الدماء إذا نزلت لا ينتقد بها الوضوء. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه رضاه عن كثير من الصحابة قالوا إذا احتجمت فما عليك إلا غسل إيش مكان الحجامة، إلا غسل المحاجم فقط. فهذه أدلة تثبت لنا أن من خرج الدم من جسده فلا ينتقد وضوءه بذلك، وهذا على المذهب، وكثير من العلماء يقولون بهذا، وخالف في ذلك الأحناف فقط، يعني الجمهور يوافقون الشافعية على هذا، أما الأحناف فقد خالفوا بذلك. وأصحاب الرأي أيضا قالوا خروج الدم، طبعا فرقوا بين القليل والكثير، ومنهم من يقول قدر الدرهم أو غير الدرهم، لسنا معنيين بهذا التفصيل، لكنهم يرون خروج الدماء من الجسد لا من السبيلين ينتقد به الوضوء، يعني لو صلى المصلي وخرجت الدماء من أنفه أو خرجت من يده فصلاته لا تصح لأن وضوءه قد انتقد. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من السنة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهذا حديث ابن أبي مليكة إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وارضاه، أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بقلس أو رعاف، رعف يعني، أو قال من قاء أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليصلي، أو قال فليتوضأ ثم ليبني على صلاته إن لم يتكلم، بشرط أنه لا يتكلم. وهذا مذهب بعض العلماء أن من انتقد وضوءه في الصلاة يذهب يتوضأ ويرجع إن لم يكلم أحد، يبني على ما سبق ما يستأنف، وده اللي رجحه الشيخ الألباني، ولسنا بصدد هذه المسألة وإن كان هذا خلاف الراجح. الغرض المقصود أن الحديث يقول من قلس أو رعف نزل الدماء من أنفه فليذهب فليغسل محل الدماء ثم ليبني على صلاته. وأيضا في حديث عن أبي الدرداء أن السلام طاعة، وهذا نرجئ للقيء. وفي حديث آخر عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سلمان أن السلام قال إذا سألت منك الدماء فعليك الوضوء أو يلزمك الوضوء. فهذه أدلة استدلوا بها على نقض الوضوء بسالان الدم النجس من مكان آخر على قولهم. قالوا وبالنظر الدماء إذا خرجت من السبيلين انتقد الوضوء بها، أنتم تتفقون معنا على ذلك، رجل عنده الأملاح زائدة فخرج الدماء من الذكر أو خرج من الدبر فإن الوضوء ينتقد، وأنتم تتفقون معنا على ذلك، فغير السبيلين مثل السبيلين. قالوا ويعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المستحاضة زينب بنت جحش أو غيرها، لما جاءت وسلم تشتكي كثرة الدماء فقال إنما ذلك عرق ليس حيضا، إنما ذلك عرق فتوضأي لكل صلاة. هذه زيادة نازع فيها بعض العلماء وهي صحيحة، قال فتوضأي لكل صلاة، قال إنما ذلك عرق فتوضأي لكل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وضوءها قد انتقد بخروج الدم من هذا العرق، قال إنما هو عرق فتوضأي لكل صلاة، لما تتوضأ لأن الوضوء قد انتقد. هذه أدلة الأحناف في مسألة الدماء، والصحيح الراجح في ذلك أن الدماء إذا خرجت من أي موضع في غير موضع السبيلين لا ينتقد بها الوضوء. فإذا خرج الدم من اليد، من الأنف، من الفم، من العين، من الرأس، لا ينتقد بها الوضوء، ولو في الصلاة لا يخرج من صلاته، لكن يمسح موضع الدم خروجا من الخلاف، وإن لم يمسح فصلاته أيضا صحيحة ووضوءه صحيح ليس فيه ثمة شيء. والدليل على ذلك كما قلت حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر، لما يضرب عباد بالسهم أو بالرمح وجرحه يسعب دما، الدم يسيل بغزارة ليس بقلة، لا يمكن أن يقال هذا يسير معفو عنه، بغزارة، ولا بد أن يلطخ الثياب، وكما قال ابن مسعود كنا نصلي وثيابنا ملطخة بالدماء. فحتى وإن لم يمسح موضع الدماء فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح. أما الرد على المخالف فالأحاديث برمتها التي استدلوا بها كلها ضعيفة. أما حديث عائشة فهو حديث من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش بيروي عن ابن جريج، والقاعدة عند المحدثين في إسماعيل بن عياش هو نعم ضعيف في غير الشاميين، يعني يضعف في غير الشاميين، وطبعا ابن جريج من أصل الشام، يعني هو من فلسطين، من فلسطين ولا من سوريا؟ لكن الصحيح أننا نقول الآن ابن جريج من وين طيب؟ من لبنان، من سوريا، من فلسطين؟ أي واحدة من الثلاث؟ أيها الشامي ابن جريج ليس من الشام، من أين هو؟ من فلسطين صح، مش من الشام بس من فلسطين، ما هي فلسطين ما بقتش من الشام الآن. هو من أهل الحجاز، نعم من أهل الحجاز، فاسماعيل الآن شامي وابن جريج من أهل الحجاز فيضع فيه. فهذه قاعدة المحدثين، وطبعا هي المذكورة، وهذه نفصل فيها يوم الجمعة في المصطلح. الغرض المقصود هذا السند ضعيف فالحديث لا حجة فيه، ولو كان الحديث صحيحا لقلنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ أمر على الاستحباب لما ورد من إقراره بأن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء في حديث عباد ابن بشر، وفعل الصحابة ابن عباس وابن عمر وغير ابن عباس وغير ابن عمر، وكثير من الصحابة يتبنون ذلك. فالأحاديث كلها التي وردت أحاديث ضعيفة فلا حجة لهم فيها. يبقى لهم القياس، قالوا غير السبيلين يقاس على السبيلين. ما رأيكم؟ وهذا قياس من القوة بمكان. طيب نرد على القياس، قل له إننا نقول بانتقاد الوضوء بما خرج من السبيلين تعبدا، العلة غير معلومة، توافقون؟ اختلف المجلس، توافقون؟ نعم. طب اللي يعضد ذلك إيه؟ الريح والمني، الريح طاهر صحيح ولا لا؟ ومع ذلك انتقل الوضوء به، والمني اصلا على الراجح انه طاهر، او الدماء هذه على الخلاف العريض اللي فيها، لكن عم نتكلم على مساله غالب الظن فيها الطهارة، المني وايضا الريح، فنحن نقول المساله غير معلله فهي تعبديه، فان كانت غير معلله فقياسكم هنا ايش؟ لا يصح، لان لابد العله تكون ظاهره. لكن نقول الرد بالترتيب من ثلاث وجوه. اولا هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. قالوا لما؟ قلنا انه صادم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صادم سنه صريحه ولا قياس مع النص، لا اجتهاد مع النص. الأمر الثاني، هذا القياس قياس مع الفارق كما بينا هذا الفارق، وقلنا ينتقد هذا القياس بخروج بخروج الريح وأيضا المني، فإذا لا يبقى لهم دليل يتمسكون به ويعضون به بالنوارز على أن خروج الدم من أي موضع من مواضع الجسد يبطل الوضوء. ونبقى على الأصل أن الأصل عدم الانتقاد، كما قال النووي، قال عد العلماء خمسة من نواقض الوضوء بأدلة، فما يخرج عن ذلك إلا بدليل. فمن قال بأن الوضوء ينتقد لابد أن يأتنا بدليل، والصحيح الرجع أن نقول الأصل عدم الانتقاد حتى يأتي دليل يدل على الناقض. فاهمين هذه ولا لا؟ الأصل عدم الانتقاد، توافقون؟ الآن أقول الأصل عدم الانتقاد، توافقون؟ اتوني بالأدلة على ذلك. إن ممكن أي إنسان يقول لك صلاتك غير صحيحة، لما وضوءك انتقد؟ تقول له إيش؟ هتقول الأصل وضوئي على ما هو عليه، الأصل عدم الانتقاد، ائتني أنت بالدليل على أن فعلي هذا يدل على الانتقاد. أنتم وافقتم معي على التقعيد والتأصيل أن الأصل عدم انتقاد الوضوء، أين الدليل على هذا التأصيل؟ في طالب علم يحك رأسه من غير دليل؟ وين نوجه الدلالة من هنا؟ يعني أنت الآن تترجم ما قاله البشمهندس، بتدلل، يعني هو ما أتى بالدليل فأنت تدلل، هات وجه الدلالة. طيب أحسنت، الأصل الطهارة، الأصل عدم الانتقاد، حتى يأتي أو تأتي القرينة لتثبت الانتقاد من سماع الصوت أو إيجاد الريح. نعم، في دليل آخر ألا ننجع؟ نعم، وهذه أيضا نفس الأمر، أنه بقي على الطهارة حتى يحدث النوم أو البول أو الغائط. نعم أحسنتم، إذن هذا التقعيد والتأصيل على أن الأصل عدم الانتقاد، فمن قال بانتقاد الطهارة فلابد أن يأتينا بالدليل، فمن قال بخروج الدم من الرأس أو من الأنف أو من اليد ينتقد بها الوضوء فلا بد ان ياتينا بالدليل. قالوا اتيناكم بالادله، قلنا الادله كلها ضعيفه، وهي ولا حجه في الضعيف والحجه في الصحيح. يبقى اذا التقعيد والتاصيل ان الاصل عدم انتقاد الوضوء ما لم يدل الدليل على الانتقاد. اما حديث الحيض فنقول نوافقكم، أنها إذا خرجت هذه الدماء وليست بدماء الحيض وهي مستحاضة عليها أن تتوضأ، ليس رفعا للحدث حقيقة بل هو حكما لتصلي. صحيح. فنقول إن نسلم اعتبر الوضوء تنزلا معكم، إن نسلم اعتبر أن الوضوء قد انتقد بخروج الماء لأنه خرج من أحد السبيلين، فإذا خرج من أحد السبيلين قلنا الانتقاد موجود، لأننا عندنا أيام ما شيء خرج من السبيلين ولو كان طاهرا فإنه به ينتقد الوضوء على ما فصلنا سابقا. هذه الردود على الأحناف في مسألة خروج الدماء من الجسد غير السبيلين أنها تنقض أو لا تنقض، وصحيح أنها لا تنقض. قالوا طيب القيء والصديد والقيح أيضا ينتقد الوضوء بها. نقول الثلاثة دعك من الصديد وغيره لأنه كالعرق فلا نطيل الكلام فيه، لكن القيء قلنا أيضا الأصل عدم في الانتقاد، ففي المذهب أيضا القيء لا ينتقد به الوضوء، ودلالتهم في ذلك نظرية وهي أن الأصل بقاء الطهارة على ما هي حتى يأتي دليل يدل على الانتقاد، ولا دليل يدل على الانتقاد. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، أو قال لا وضوء إلا من حدث، هذا في رواية في البخاري عن أبي هريرة قال لا وضوء إلا من حدث، وهذه تعتبر الأسلوب أسلوب إيش؟ أسلوب حصر على أنه لا ينتقد الوضوء إلا من الحدث. قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فهذه دلالة على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنقول الأصل عدم الانتقاد، فمن قال بالقيء أنه ينتقد به الوضوء فليأتنا بالدليل. فقالت الأحناف نحن نأتيكم بالدليل الذي يبين لكم أن القيء أيضا ينتقد به الوضوء، طبعا القيء كالقلس أيضا. فقالوا أولا حديث أبي الدرداء، قالوا قال أبو الدرداء قاء النبي فأفطر، هذا في الصوم أيضا، قال قاء النبي فأفطر، وذلك أخذوا منه أن القيء يفطر وهو لا يفطر، ده الراجع صحيح. قاء النبي فأفطر، قال ثوبان وصببت له وضوءا، يعني بعد ما قاء أفطر، كان صائما فأفطر، وأيضا صببت له وضوءا فتوضأ، لأنه ما يصح أن يصلي حتى يتوضأ. قالوا هذه دلالة على أن القيء يبطل الوضوء. واستدلوا أيضا بالحديث الذي ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها، من قاء قال في الصلاة إذا صلى أحدكم فقاء فليذهب فليتوضأ وليرجع وليبني على ما مضى دون أن يتكلم. قال من قاء وهو يصلي فليتوضأ، يعني يرجع فليتوضأ ثم يرجع يكمل صلاته على ما مضى. قالوا هذا أثر أيضا يبين لنا أن القيء يبطل الوضوء. واستدلوا بالقياس على ما ذكروه في مسألة الدماء، وأيضا نقول الراجح الصحيح هو قول المذهب، وأن القيء لا ينقض به الوضوء ولا يبطل الوضوء بالقيء. وأما الأدلة التي استدلوا بها أيضا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. حديث عائشة حديث ضعيف، وحديث أبي الدرداء أيضا حديث باتفاق الحفاظ أنه ضعيف، والحجة في الصحاح وليس في الضعيف، الحكم فرع عن التصحيح. وأما القياس رددنا عليه في مسألة الدماء. إذن هذه الأمور الثلاثة، خروج الدماء، خروج القيح والصديد، خروج الرعاف أو خروج الدماء من أي موضع من مواضع البدن، لا ينتقد بها الوضوء، والوضوء يكون صحيحا ويستحب له أن يتوضأ. قالوا لي ما قلتم يستحب؟ إذن وافقتمونا مرة ثانية؟ قلنا لا، ما وافقناكم في ذلك، أنتم تقولون بوجوب الوضوء ونحن نقول بالاستحباب للقاعدة التي قاعدها العلماء، الخروج من الخلاف مستحب، لكن الإلزام لا، من قاء ليس عليه الوضوء، من خرج منه الدماء يصلي ولو خرج منه الدماء وليس عليه الوضوء وطهارته باقية على ما هي عليه. قالوا إذن تنزلنا معكم بل وجدنا الحجة معكم، فإلى أمر آخر هو أقوى خلافا من هذا الأمر. قلنا ما هو؟ قالوا لحم الجزور، أو قالوا مما مست منه النار، الأكل أن يأكل المرء بشيء قد أن تم شوائه، نج ما يكون إلا بالنار، مما مست منه النار، الأكل هذه المسألة، الأكل مما مست منه النار أو مما غيرته النار، هل ينتقد به الوضوء أم لا؟ في المذهب لا ينتقد الوضوء بالأكل مما غيرته النار، سواء كان لحم جزور أو كان لحم بقر أو كان لحم غنم أو كان من الأقط أو كان من أي شيء، أي شيء على النار يجوز للإنسان أن يأكله ولا يتوضأ، يذهب فيصلي ولا يتوضأ. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وهذه طبعا الأئمة الأربعة يقولون بهذا القول، والخلفاء الأربعة أيضا يقولون بهذا القول، والأئمة الأربعة يقولون بهذا القول بالإطلاق الآن. فنقول قول أحمد يوافق قول الأئمة الأربعة. أنا ليش قلت هذا الكلام؟ لأن الغزالي قال بأنه الشافعية يقولون بصحة الطهارة مع أكل لحم الجزور خلافا ليش الوضوء مما عدم الإلزام بالوضوء مما مست منه النار خلافا لأحمد، وهذا كلام يوهم أن أحمد يقول على الإطلاق أي شيء مسته النار أن الوضوء منه. ولذلك أنا حتى أنحي هذا اللبس قلت الأئمة الأربعة مع الخلفاء الأربعة قالوا ما غيرته النار لا ينتقد به الوضوء، ولا يلزم الوضوء. فمن أكل لحم غنم لحم بقر لحم إبل عند الأئمة الأربعة لا دون أحمد هنا لحم بقر لحم غنم أي شيء مسته النار فلا وضوء منه. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. أول الأدلة منها حديث جابر وهذا من أهم الأحاديث لأن حديث جابر قال كان آخر الأمرين يبقى إذن في أمر أول كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسك منه النار يبقى هذا يبين لنا أن أول الأمر كان مخالف لآخر الأمر كما سنبين. فقال كان آخر الأمرين حديث جابر حديث طويل جدا قصة وقعت حال كما يقولون هم ونحن لا نوافقهم هي على العموم. قال كان آخر الأمرين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحكي لنا فعل الرسول سنة فعلية كان آخر الأمرين أن السلام أكل مما مست منه النار مما غيرته النار نجا وصلى ولم يتوضأ. قال كان آخر الأمرين مما مست منه النار عدم الوضوء. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وحديث ميمونة وأم حبيبة أن السلام أكل كتفا أخذ كتف شاه فأكلها احتز منها قطعة وأكلها وذهب فصلى فلم يتوضأ. هذه واضحة جدا أنه أخذ هذه القطعة من اللحم فأكلها وصلى ولم يتوضأ. وفي رواية أخرى أنه مر على رجل والبرمة على النار قال أطابت برمتك؟ قال نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فاجتزأ القطعة منها وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. يقول الراوي ما زلت أنظر إلى رسول الله يعني يمضغها بأسنانه وهو يسوي صفوف أو هو يقيم الصلاة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة على أنه إيش حتى أنه لم يدخل الماء في فمه على إذا صح الحديث. فالغرض المقصود أن السلام في هذه الأحاديث أكل مما غيرته النار ولم يتوضأ. هذا القول الأول وهذا هو الراجح في مذهبنا بفضل الله جل في علاه. وافق المذهب كما قلت الأئمة الأربعة وأيضا الخلفاء الأربعة. خالف في ذلك عائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة خالفوا في ذلك وقالوا وجب الوضوء. وطبعا هذا قول الزهري أيضا وقول الحسن وابن العالية قالوا وجب الوضوء مما مست منه النار. وجب الوضوء أنا وهمت في الحسن ليش الحسن مش منه. وجب الوضوء مما مست منه النار. واستدلوا على ذلك بحديث في صحيح مسلم كثيرة جدا وكلها تنصب في قول واحد توضأوا مما مست منه النار توضأوا مما غيرته النار. فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم الوجوب أن تتوضأ من كل أكل أكلته كان على النار سواء شواء سواء غير ذلك نجي اللحم أو غير اللحم مسته النار غيرته النار وجب عليك أن تتطهر وتتوضأ فوضوءك قد بطل بذلك. طبعا الحكمة والعلة العلماء بحثوا فيها قالوا الزهومة وسنبينها في مسألة لحم الجزور. الغرض المقصود هذا منهج عائشة وزيد بن ثابت والزهري قالوا بأن أي طعام كان على النار وأكلت منه وجب عليك الوضوء بموجب حديث مسلم رحمه الله أن السلام قال توضأوا مما مست منه النار. والراجح الصحيح في ذلك هو القول الأول قول أصحاب المذهب وقول الأئمة الثلاثة مع إمامنا. وأيضا هذا هو قول الخلفاء الأربعة أن ما مست النار من طعام لا يستلزم المرء الذي أكل من هذا الطعام أن يتوضأ. والأدلة ظاهرة جدا حديث جابر قال كان آخر الأمرين. إذن الأمر الأول قد انكشف لنا هو الذي تعلق به عائشة وغير عائشة رضي الله عنهم أجمعين توضأوا مما مست منه النار ده كان أول الأمر. ثم قال آخر الأمرين لا وضوء مما مست منه النار هذا يعتبر نقلا عن إيش النسخ. والنسخ يعرف بقول الصاحب وقد قال الصاحب نسخ فعل النبي قوله توضأ مما مست منه النار قال كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست منه النار. وأيضا فعل النبي الذي نقله كثير من صحابة رسول الله وهو يعلم صحابة رسول الله وهو يأكل من الشاة بعد الشواء وأيضا يصلي ولا يتوضأ. فالراجح الصحيح أنه لا وضوء ولا وجوب وضوء مما مست منه النار. تبقى لنا مسألة واحدة وهي لحم الجزور. إذا انتهينا من أقوال العلماء في هذه المسألة وقلنا المذهب أنه لا يلزم الإنسان أن يتوضأ مما مست منه النار نتكلم الآن عن مسألة واحدة بعدما اتفقوا الأئمة الأربعة على أن كل طعام غيرته النار لا وضوء منه اختلفوا فيما بينهم في أمر واحد خاص ألا وهو لحم الجزور ولحم الإبل. وهذا معروف هنا منتشر الأعراس والولائم ما فيها إلا لحم الجزور. فهذه المسألة مهمة جدا لأصحاب هذه البلدة ألا وهي هل لحم الجزور يبطل به الوضوء أم لا. الأئمة الثلاثة أولا كما نؤصل المذهب لا لحم الجزور لا ينتقد به الوضوء ولا يبطل به الوضوء. واستدلوا على ذلك في المذهب بالأدلة التي مضت حديث جابر أن آخر الأمرين من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ مما مست منه النار عموما ولا تخصيصا في هذا الحديث. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس أن السلام أكل من شات فيها الشواء والنضج نجزت بالشواء ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. فاستدل على أن الوضوء لا ينتقد حتى ولو كان لحم الجزور بهذه الأدلة الكثيرة. ده القول الجديد في المذهب ووافقه مالك وأبو حنيفة. القول القديم في المذهب، لأن في المذهب قولين، القول القديم للشافعي قال الوضوء مما مست من النار بالذات في لحم الجزور، وهذا القول قواه النووي ورجحه وهو عمدة في المذهب، معناه قال العمدة عند الأصحاب القول الجديد لا القديم، يعني ما يوافق الجمهور، لكن قال في القول القديم النووي يرجح هذا القول ولا يسكت، يعني حتى في المجموع وفي صحيح مسلم وكانوا يقولون لا يخالف النووي أبدا قول الشافعي في هذه المسألة، لكنه رجح قول من أقوال الشافعي والقول القديم. قال وهذا الأرجح دليلا، بل ومن فحول وأساطين الشافعية الذين رجحوا هذا القول من أن لحم الجزور ينتقد به الوضوء أبو بكر بن خزيمة وأيضا بن المنذر وأيضا البيهقي أشار إلى ذلك وانتصر لهذا المذهب جدا، وقال أن الرارح دليلا هو أن لحم الجزور ينتقد به الوضوء. أما الأدلة التي استدل به أصحاب القول القديم هو حديث النسائي وأبي داود، هذا الحديث هما حديثان، حديث جابر وحديث البراء في مسلم وفي النسائي وفي غير من السنن بروايتين. الرواية الأولى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم، يعني أنا توضأ من لحم الغنم يعني إن مسسته أو مررت عليه بيدك فعليك أن تتوضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طب هم نايمين يا شيخ مصطفى نعمل ايه من صحيهم؟ صح، يعني لو مس البقرة فعليه الوضوء، نعم بالذات البقرة لو مس البقرة فعليه الوضوء. فسألوه نتوضأ صح، هذا الفهم صحيح؟ لا، قال أنا توضأ من لحم الغنم يعني من أكلها، صحيح ولا لا؟ قال لا. ثم قالوا أنا توضأ من لحم الجزور، قال نعم توضأه، قال نعم توضأه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الجزور، فجاء الشرع مفرق ففرقنا بما فرق الشرع. وأيضا في رواية أخرى وهذه أقوى الرواية الأخرى، قالوا يا رسول الله، هذه الرواية أقوى في الدلالة، قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت فخيره. والتخير دلالة على إيش؟ على عدم اللزوم، ممكن بالاستحباب. قال إن شئت توضأ وإن شئت لم تتوضأ. قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم. يبقى هنا التفريق واضح جدا بين التخير وبين الإلزام، لأنه إذا أتى بالأولى الجزئية الأولى والجملة الأولى أتى فيها بالتخير والجملة الثانية نفى التخير، يبقى إذن يقصد بالجملة الثانية إيش؟ العزم والإلزام والوجوب. طيب قالوا أنا توضأ يا رسول الله من لحوم الغنم أو من لحم الغنم، قال إن شئت خير. ثم قالوا أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم توضأ. وهذا جزم وإلزام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل واضح جدا بأن لحم الجزور يخص من عموم آخر الأمرين من مسمى النار لا وضوء منه، لكن لحم الجزور يجب الوضوء منه. الصحيح الراجح في ذلك القول القديم في المذهب هو الذي وافق أحمد، وهذا الذي عليه الدليل الأثري الصحيح أن من أكل لحم الإبل أو لحم الجزور فعليه الوضوء. فمن أكل هنا لو أتينا بهذه الصورة، رجل من الأئمة الأربعة هو يتبع مذهب من المذاهب الأربعة، أكل لحم جزور وذهب فصلى صلاة العصر ثم خرج من الصلاة فسأل عن صلاته هي صحيحة أم ضعيفة، الفقهاء ماذا سيقولون له؟ فقهاء الشافعية وفقهاء الأحناف والحنابلة والمالكية، كأنكم الآن في مجلس فتوى والقضاء كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. وجاء الرجل أكل لحم جزور كان فقيها لكنه نسي، فأكل لحم الجزور كان عند وليمة العرس، أكل لحم الجزور ودخل على صلاة العشاء دون أن يتوضأ، كان متوضئا في المغرب ولم ينتقد وضوءه، وأكل لحم الجزور ودخل فصلى، بعدما صلى تذكر فقال لحم الجزور، أذكر أن لحم الجزور فيه كلام عند العلماء، ما هو الكلام؟ لحم طيب أم هو خلاف في الطهارة أم لا؟ فقال إذن لابد أن أرجع إلى الفقهاء، فرجع إلى الفقهاء المسجد فقالوا له صلاتك باطلة. صحيح؟ صحيح؟ فقالوا له صلاتك صحيحة. صحيح؟ جمعتم بين النقدين؟ صلاته باطلة صحيحة بين البنين يعني؟ الآن السائل سأل فيريد الإجابة، ما حكم صلاة الرجل الذي صلى بعدما أكل لحم الجزور؟ إن كان مصري وصعيدي فماذا سيقول؟ صلاته صحيحة على المذهب، متأكد ده رجل نعم مصري، نعم أحسنت. يبقى إذن نقول هي على التفصيل، هو أن من قال بأن لحم الجزور ينتقد به الوضوء فالصلاة ليست بصحيحة، فالصلاة ليست بصحيحة، هذا القول عند الحنابلة وعند الشافعي في القديم. وعند من يقول بالجديد مع قول الجمهور أن لحم الجزور لا ينتقد به الوضوء، والصحيح الراجح في ذلك هو قول القديم في الشافعية وهو قول الحنابلة، وأن الوضوء ينتقد بلحم الجزور. يبقى لنا لابد أن نرد على المخالف، وهو قول الجمهور، وقد استدلوا بأدلة قوية جدا. نقول أولا، أما الأدلة الفعلية التي أوردوها علينا كلها أكل لحم شات، لحم غنم، ما أتانا بأي واقعة من الواقعة التي أكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الشواء أنه كان من لحم الجزور، كلها لحوم غنم، ونحن نوافقهم على أن لحم الغنم لا ينتقد به الوضوء. ما يبقى لهم إلا عموم قول جابر كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست منه النار. فقلنا إذن لا حجة لكم في حديث ابن عباس، لا حجة لكم في حديث أم حبيبة، الحجة عندكم في عموم قول جابر. والرد عليه هين وسهل، هو أن حديث جابر عام، وحديث السنن حديث البراء أو جابر خاص، ولا يتعارض عام وخاص، بل يقدم الخاص على العام. فنحن نقول بالعموم مع خصوص لحم الجزور، فنقول لا وضوء من أي طعام كان من أقط أو من لحم غنم أو بقر، لا وضوء مما مست منه النار إلا في حالة واحدة، وهي أكل لحم الجزور، وهذا الراجح الصحيح. يبقى إذن حديث جابر عام وحديث خاص، ولا تعارض القاعدة عند العلماء، لا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام. يبقى حديث جابر يعمل في عمومه دون لحم الجزور، وحديث جابر يعمل فيه لحم الجزور، فمن أكل لحم الجزور أو لحوم الإبل فعليه أن يتوضأ. تبقى لنا مسألة واحدة، ألا وهي مسألة القهقهة في الصلاة. أتصبرون؟ وعامة في الحالتين الأسبوع القادم سنختم الكلام على مسألة الوضوء ونواقض الوضوء، فإن أردتم أن نرد هذه المسألة ونرجئها للأسبوع القادم مع الكلام على الاستطابة، أو نقول ختم الكلام على نواقض الوضوء، هي لكم. أردتم أن نفتح فيها الآن، هي لكم، فتح الله عليكم. تريدون المسألة؟ جيد. القهقهة في الصلاة، نقول المصلي له حالتان، يبتسم أو الضحك، أو الضحك في الصلاة له حالتان، بالابتسامة وبالقهقهة. أما من ابتسم في الصلاة فبالإجماع صلاته صحيحة ما لم يخرج صوتا، صلاته صحيحة ووضوءه صحيح بالإجماع. والقهقهة خارج الصلاة بالإجماع الوضوء صحيح، والقهقهة داخل الصلاة بالإجماع الصلاة باطلة، بالإجماع الصلاة باطلة. والخلاف فيما بينهم في بطلان الوضوء. إذن أحوال الضاحك في الصلاة مبتسم فابتسامته لا تبطل صلاته، ولا يبطل وضوء، ولا يبطل وضوء بدأ إجماعا خارج وداخل. القهقهة في الصلاة إجماعا تبطل بها الصلاة. والخلاف فيما بينهم انتقاد الوضوء. فنقول وبالله التوفيق، أما في المذهب فقالوا القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف عن جابر رفعه عن جابر أن السلم قال في القهقهة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهذا ضعيف مرفوع صحيح موقوف. قف على جابر. قالوا القهقهة في الصلاة منها الوضوء، يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهذا موقوف على جابر، هو صحيح. الدليل الثاني الأصل عدم الانتقاد ما لم يدل دليل على الانتقاد، فالأصل معنا، ولا ناقل صحيح صريح ينقلنا عن هذا الأصل، فالأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه. طبعا هذا وافق فيه كثير من الأئمة، وخالف فيه الأحناف وأصحاب الرأي، وأيضا حسن البصري والزهري قالوا بأن القهقهة ينتقد بها الوضوء وتبطل الصلاة. القهقهة في الصلاة ينتقد بها الوضوء وتبطل الصلاة. لما أنا قيدت في الصلاة؟ قلت هؤلاء الأئمة قالوا تنتقد الصلاة وينتقد الوضوء. لما قيدت في الصلاة؟ قلت أصحاب الرأي وأبو حنيفة يرون بأن القهقهة في الصلاة ينتقد بها الوضوء وينتقد بها الصلاة. لما قيدت في الصلاة؟ نعم أحسنت، لأن الإجماع قالوا القهقهة خارج الصلاة لا تبطل بها الوضوء، فلذلك قيدت قلت داخل الصلاة ينتقد الوضوء، فهم قيدوها داخل الصلاة. قلنا لهم مما فرقتم؟ قالوا فرقنا بالأدلة. قلنا ما هي الأدلة؟ قالوا خذوا الدليل الأول عن الحسن وعن أبي العالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فدخل رجل أعمى فوقع في حفرة، كان في حفرة. انظروا هذا الكلام يعني صراحة لا يصح أن يقال على الصحابة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة ودخل أعمى بين الصفوف، وكانت هناك حفرة، فوقع في الحفرة، فضحك كثير من الصحابة أو قهقه بعض الصحابة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. يبقى كأن بعض الصحابة ضحك على الأعمى هذا الذي وقع في حفرة بالبلية اللي وقع فيها، بدل ما يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضحكوا وقهقهوا في الصلاة. يعني يا لها من خيبة أن أستدل، إذا علمت طبعا أتكلم، لأن العلماء ممكن يكون لأن هم يعني يدورون حول الأثر، ممكن يكون عندهم هذا الحديث صحيح، لكن أنا أقول عن نفسي يا للخيبة لو استدلت مثل هذا الحديث متنا وسندا. لما؟ لأن المتن يلوح يعني يظهر فيه كأن الصحابة يعني لا يصح أن يعتقد في الصحابة أنهم لا يواسون صاحبهم بل يضحكون عليه وهم في الصلاة. وسندا أيضا أن السند عن أبي العلي وأبي الحسن والحسن البصري، وقد قال فيه كثير من المحدثين مراسيل الحسن كالريح، وأبو العالية قال أبو العالية أيضا كالرياح. والظهري يعني هذه المراسيل كلها لا يؤخذ بها. الغرض المقصود قالوا فقهقه بعض الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وبالصلاة. واستدلوا بحديث مرفوع أيضا عن أنس بأن من قهقه في الصلاة فليعيد الوضوء والصلاة، من قهقه في الصلاة فليعيد الوضوء والصلاة، ورفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه آثار تدل لنا على التفريق بين القهقه في خارج الصلاة والقهقه داخل الصلاة. والصحيح الراجح هو قول المذهب وأن القهقه في الصلاة تبطل بها الصلاة ويبقى الوضوء على ما هو عليه. توافقون؟ سنرد. توافقون أنها تبطل الصلاة؟ لما؟ ما الدليل؟ ده في دليل ما ذكرته دليل نظري. لا، بطلان الصلاة نتكلم الآن، بطلان الصلاة. قلنا القهقه القول في المذهب القهقه في الصلاة تبطل بها الصلاة ولا ينتقد الوضوء. ما الدليل؟ الطمأنينة والخشوع ركن في الصلاة. هل اختل هذا الركن؟ أولا أطلب منك أمرين. الأمر الأول ائتي بالدليل على الطمأنينة والخشوع ركن في الصلاة، ثم الأمر الثاني بين لي أن هذا الركن قد ألغي. لا، إيش فيها؟ قالوا صلي فأنك لم تصلي لأنك لم تقرأ الفاتحة. ما كان يقرأ الفاتحة؟ أيوة نعم في هذا الوقت قال نعم، فإذا ركعت فاطمئن ركعا. ثم بين له أن الاطمئنان ركن من أركانه. هذا التصريح الذي دليله صحيح أنا أردت أنك تبينه. فبين أن الاطمئنان أو الخشوع ركن من أركان الصلاة، فإذا اختل هذا الركن فقد بطلت الصلاة. وسبق من الأخ الكريم قال الإجماع على أن القهقهة تبطل الصلاة. إذا القول في المذهب القهقهة تبطل الصلاة ولا يبطل بها الوضوء، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، ولا دليل ينقلنا عن الأصل في مسألة انتقاد الوضوء بالقهقهة في الصلاة. وأما الأدلة التي استدلوا بها، أولا هذه كلها مراسيل، حديث عن أبي العلي عن حسن مراسيل ضعيفة جدا، والحجة في الصحيح وليس في الضعيف. وحديث أنس أيضا فيه مجاهيل فالحديث ضعيف، فلا حجة لهم لأن الحجة في الصحيح. ويبقى لنا الأصل ناصعا، لا شيء ينقلنا عن هذا الأصل، وهو الأصل بقاء مكان على مكان، وأن اليقين إذا استيقنا الطهارة فإنه لا يزول بالشك ولا بالاحتمالات، ويبقى اليقين على ما هو عليه. فيصح الوضوء لكن تبطل الصلاة لاختلال ركن من أركان الصلاة وهو الخشوع. هذه آخر المسائل التي اختلف فيها العلماء في مسألة انتقاد الطهارة بها، الدم والقيح والرعاف أو القيء، وأيضا القهقه ولحم الجزور أو مما غيرته النار. يبقى لنا فقط فحش الكلام، هل ينتقد به الوضوء أم لا، والدخان ينتقد به الوضوء أم لا، وشرب الخمر ينتقد به الوضوء أم لا. هذه زيادة إن شاء الله سنوضحها الأسبوع القادم مع ختم الكلام على مسألة نواقض الوضوء، نختمها إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك.